تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت قرافي بفكر عميق ترى من سيرد عليه اختياري وماذا سيرد كظل رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي وقالوا سيضني كبحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق أهتدي للطريق تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي فإذ بي على وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي بدت في محياه آثار دهر وعيناه أوحت بماض عريقي فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهذا فهل لي عيني بصير وكفي طريقي فقال استمع إنه من يؤدي حقوق التآخي كعقد وثيقي ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق تجد منه جودا بصدر رحيب ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحل إلا صديق اللقاح فهل نال غير ارتشاف الرحيق كما الليل إذ صاحب النجم دهرا فهل كان يحلو بغير البريق فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الرفيق الحقيقي وصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي.